مقصوده من هذه الرسالة بيان أن الاستقامة في الفروع والأصول هو طريق الكتاب والسنة، وأن الواجب على الناس أن يستقيموا على منهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في العقائد، في أسماء الله وصفاته، في توحيده والإخلاص له، في امتثال الأوامر وترك النواهي، وأن لا يخرجوا عن هذا إلى شيء آخر، فإن خروجه هو الذي سبب اختلافهم وسبب نزاعهم وسبب تكرار بعضهم لبعض. فالواجب أن يتقيدوا بكتاب والسنة وأن لا يخرجوا عن ذلك، وقد أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله عليكم بسنتي، وأن من يعيش منكم وسيختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بما تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فدل على أن هذه السنة تكفيهم وأن لا يجوز لهم الخروج عنها وأنها واسعة كافية ليس هناك حاجة إلى الخروج عنها، بل متى دخل بها الناس وتمسك بها الناس كفتهم وحصل بها الاتفاق والاجتماع والتعاون والتواصل بالخير والسلام من النزاع والتكفير والتفرق. نعم الله المستعان. وقد قررنا بالقواعد في قاعده السنه والبدعه ان البدعه هي الدين الذي لم يكن يعمل به ورسوله، فمن كان دينا لم يعمل له به ولم يعمل ورسوله به فهو مبتدع بذلك. وهذا ما نقول به تعالى ان الصبر كانه من نسيه ما لم يأذن به الله، ولو اجرم هذا الاجتماع كثير من الناس لعدم علمهم بالنصوص ودلالتها على المطابق ولعدم تدبيرهم بما احدث من الظن والعمل، وكيف يرد ذلك السنه المطر المرجوط الصواب جهالات من السنة. وقد تكلم الناس على أصناف ذلك كما يبين طوائف استغناء الدين عن الكلام، واشهد أن الله قد بين في كتابه بالأمثال المضروبة من السماء ما هو أعظم منفعة مما يكتبه بها ولا، وأن ما يكون له من الأدلة فهي مندرجة فيما ذكره الله تعالى. حتى أن ما تعني نفسه وأمثاله قد بينوا طريقة السلف في حكم الدين واستغناءها عن الطريقة الكلامية طريقة الأعراب ونحوها وأن القرآن نبه على الأدلة ليس دلالته كما يكون كفار أهل الكلام من جهة الخبر فقط وأين هذا من أهل الكلام الذين يقولون إن الكتاب والسنة لا يدلان على حصول الدين بحال وأن أصول الدين تستفاد بقياس العقل المعلوم من غيرهما وكذلك الأمور العملية التي يتكلم فيها الفقهاء فإن من الناس من يقول إن القياس يحتاج إليه في معظم الشريعة لقلة النصوص الدالة على الأحكام الشرعية كما يكون ذلك أبو المال وأمثاله من الفقهاء مع انكسابه خلال منهج الشافعي ونحوه من فقهاء العلم فكيف بمن كان من اهل الراي الكوفه ونحوهم فان عندهم ما يثبت من الفقه بالنصوص الى اقل من ذلك وانما العميه على الراي والقياس حتى ان الفراش امين في اصحاب الشافعي بسبب مخالطتهم لهم غلب عليهم استعمال الراي وقله المعرفه بالنصوص وفي رجال هؤلاء اهل الظاهر كابن حزم ونحوه ممن يدعي ان النصوص تستوعب الجميع عن الحوادث بالاسماء اللغويه التي لا تحتاج الى استنباط واستخراج منه استخراج اكثر من جمع النصوص حتى تنفي دلاله بحر القطاع وتحدثه فيما نظر نحو ذلك من المواضع التي يدل فيها النصوص الرص على المنام والتوسط في ذلك طريقة الفقهاء الحديث وهي إثبات النصوص والآثار الصحابية على جمهور الحوادث وما خرج عنها والتوسط في ذلك طريقة الفقهاء الحديث وهي إثبات النصوص والآثار الصحابية على جمهور الحوادث وما خرج عن ذلك كان في معنى الأصل ويستعملون قياس العلة وقياس في معنى الأصل وفحوى الخطا ويستعملون قياس العلة وقياس في معنى الأصل وفحوى الخطا إن ذلك من جملة دلالات اللفظ أيضا فالرأي كثيرا ما يكون في تحقيق المناط الذي لا خلاف بين الناس باستعمال الرأي والقياس فيه فإن الله أمر بالعدل في الحكم والعدل قد يعرف بالرأي وقد يعرف بالنص ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا كان الأصحاب له رجل من الحاكم المقصود والحكم بالعدل بحسب الإنسان فحيث تعذر العدل الحقيقي في التعذر أو التعسر في علمه أو عمله كان العدل ما كان به أشبه وأمثل وهو العدل المقدور وهذا ضرورة في الحكم في الدماء والأموال وغير ذلك من أنواع القضاء وفيها يجتهد القضاء ونعلم أن علي رضي الله عنه كان أقضى من غيره بما أفهم من ذلك مع أن سماع النصوص مشترك بينه وبين غيره فإنما ظن كثير من الناس الحاجة إلى الرأي المحدث لأنهم يجدون مسائل كثيرة وفروعا عظيمة لا يمكنهم إدخالها تحت النصوص كما يوجد في الفروع من ولد الفروع من الفقهاء الكوفة ومن أخذ عنهم وجوه وجواب هذان الوجوه أحدها أن كثيرا من تلك الفروع المولدة المقدرة لا يقع أصلا وما كان كذلك لم يجد أن تدل عليه النصوص ومن تدبر ما فراهم وجدوا من الفروع في باب الوصايا والصلاة والأيمان وغير ذلك علم صحة هذا الوجه الثاني أن تلك أن تكون تلك الفروع قد تكون مبنية على أصول فاسدة فمن عرفت ثم تبينت حسن ذلك الاصل فسقطت تلك الفطور مولدت كلها. وهذا كما فطره صاحب الجامع الكبير، فان غالب فطوره كما بلغنا عن ابن ابي محمد المصري انه كان يقول مثله مثل من بنى دارا حسنه على اساس مذكور. فلما جاء صاحب الاساس ونازعه بالاساس وطلعه هدمت تلك الدار. وذلك تنفق على عظمه المذكوره في كتاب الايمان وبناها على ما كان المسرع يعتقده من مذهب اهل النحو الكوفيين. فان اصل باب الايمان يخرج الى نيه الحاله وقصده ثم الى القضاء الحاليه الداله على تقسيم كشفت اليمين وما هيجها ثم الى العرف الذي من عاده التكلم به سواء كان موافقا للغه العربيه او مخالفا لها. فان الايمان وغيرها من كلام الناس بعض الانتباه في المعاملات والمراسلات والمصنفات وغيرها تجمعها كلها دلاله الارض على قصد المتكلم ومراده. وذلك متنوع لتنوع اللغات والعادات وتختلف الاجر دلاله بالقضاء الحاليه والمقاليع. ثم انما يستدل على مقصود الرجل اذا لم يعرف، فاذا امكن العلم بمقصوده يقينا لم يكن بنا حاجه الى الشك. لكن من الامور ما لم تقبل من قائله تبعاده تخالف الظاهر، كما اذا تعالى قضيه حقوق العباد كفرت الاقارين كما في الاقاليم ونحونا. وهذا مقرر في موضع وليس الغرض هنا من التمهيد. واذا كان هذا قصد الايمان فيقال لذلك المفرع. إذا كان هذا هو ما يبين هذا ويدل على صحة ما قاله الشيخ مع ما تقدم. الآية الكريمة من سورة النحل: ونزلنا على الكتاب تبيانا لكل شيء هدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هو تبيان لكل شيء بما يجتمع عليه من المعاني والدلائل والبراهين الدالة على المقاصد والأحكام، فجميع ما يتكلم به الناس ويعمل به الناس مما يحتاجون إليه في أحكام الشرع. ففي الكتاب العظيم إنها المطهرة الثابتة ما يرشد إلى الحكم ويبين هل ذلك حرام أو حلال أو واجب أو مندوب أو مكروه لمن تأمل النصوص وجمعها ويسر الله له الوقوف عليها. وإنما يؤتى الناس إما من جهة عدم الإحاطة على من جعل النصوص قلة العلم، أو من جهة التسرع وعدم التثبت في الأمور فلا يعطي المقال حقه من النظر النصوص والأدلة حتى يستهري أحد مثلا، فيظن أن النصوص ما جاءت بهذا وأنه في حاجة إلى رأي فلان ورأي فلان، إما من عجلته وإما من عدم عنايته بجمع النصوص والنظر فيها واستكمال ما ينبغي له من العناية والجمع وعدم الاكتفاء بما حصل له بعد اليد بل يتهم نفسه وينظر ويتامل ويقول لعل فاتني كذا لعل فرد هذا شيء، فيعتني بالنصوص ويقبل عليها ويرجع الى الموانع التي فيها النصوص واستنباط الاحكام. ومن لم يستعجل خاف الله وراقب وتامل فالغالب انه يهدى الى الصواب ويجد ما يدل على طلبه ومقصده، ولا يحتاج مع ذلك الى قياسات فاخذه ولا الى حكم على الكتاب والسنه بانه لم يرد هذا بشيء. نعم. واذا كان هذا اصل الايمان فيقال لذلك المفرع اذا كان هذا اصل قصده الذي هو في اكثر المواضع يخالف مقتضى ما نكبته من الجواب، وينظر الى قواعد الحاليه ومعها لا تستقيم عامه الاجوبه. واذا عدم ذلك وله عرف عاده يتكلم بها وغالب عادات الناس لا ينبني على المقاييس التي وضعتها فإذا الجواب الحالفين بمثل ما جبتم بمثل ما جبتهم به إليك هو من الشريعة في غالب واضح ولا يحتاج باب الأيمان إلى تفريعا في هذه الأصول الثلاثة وعبدته والصلحة من شاكل ما فيها الأصول إن نظر إلى نيته ليس له نية نظرت إلى أسباب اليمين وما هيجها وما دعا إليها ثم إذا خلت ذلك نظرت إلى عرفه وما اعتاده في بلاده وقبيلته إن كلماته تفسر بعرفه يكون له نية تخالف ذلك ولا أسباب تخالف ذلك رجعت إلى الأصل الثالث وعرفه وما اعتاده في قبيلته وجماعته فقد يكون الكلمة تكون كلمة لها معنى في الحجاز غير معناها في نجد إلا معنى في الشام غير معناها في مصر إلا معنى في أوروبا وأمريكا غير معناها عند الناس الآخرين فلا بد من يكون المفتي والقاضي يعتني بهذه الألفاظ يسأل عن أوضاع أهلها ومقاصدهم عند خفاء النية وعند خفاء الأسباب ولا يحتاج باب الأمن إلى تفريع هذه الأصول الثلاثة تضبطه ضبطا حسنا لكن لا بد أن يكون المفتي ممن يحسن أن يضع الحوادث على القواعد وينزلها عليها وكذلك ما تصعر في باب الحكم والسياسة وغيرها عامة ذلك يمين على أصول فاسدة مخالفة للشريعة وهذا وهو أعلم بمعنى قوله مسعود منكم ستحدثون ويحدث لكم ولهذا تكتب عليكم وهو تنكسر حتى لا تضبطها طاعنة لأنها ليست موافقة للشريعة فأما الشريعة فإنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم والكلمة الجامعة هي قضية كلية والقاعدة العامة التي بعث بها نبينا صلى الله عليه وسلم فمن فهم كلمه جوامع علم اشتمالها لعامة الله أعلم. الوجه الثالث هو أن الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى نعم نعم لا من كلام من كلام هو وضع معناها من عمر بن عبد العزيز الناس لا يتحدثون وحدث لهم مشاكل وتشديدات بسبب احداث والتباسات عقوبه نعم ما هو يقصد جاع الخلال او غيره ما بينك نعم على عامة الفروع الواقعة كما يعرف ومن يتحرى ذلك ويحصل للسعى بموجب الكتاب والسنة وكذلك وهذا يعرفه من يتأمل في الزمن يحصي في اليوم بمئة فجأة أو مئتين أو ثلاثين وأكثر وأن قد جمرت ذلك ومن تدبر ذلك رأى أهل الوصول في الدائم أكبر عليه السعي وأيهاب المسلمين لله فمن أهل الله وحده. في الوجه الثاني قبل هذا الوقت الوجه الثاني وكبره الوجه الثاني أن تكون تلك الفروع والمسائل مبنية على فصول البحث. الوجه الثالث الوجه الثالث الوجه الثالث أن النصوص دالة على عامة الفروع الواقعة كما يعرفه من يتحرى ذلك ويقصد الإفتاء بموجب الكتاب والسنة ودلالتهما وهذا يعرفه من يتأمل كمن يؤمن في يوم دينه في السماء وأكثر وأقل وعنق جرة ذلك ومن تدبر ذلك رأى أهلا وبروق دائما أكبر عليه ومعنى ذلك أن على الرأي غالبا يكون عندهم التردد، عندهم الشك، عندهم عدم الطمأنينة، فلهذا يضعف له الفتوى وتقل إصابتهم ويترددون ويحارون ويتناقضون. أما أهل النصوص من الكتاب والسنة وإنما عناية بالنصوص توقف فيها حرص على الاستنباط منها، فإنهم في الغالب موفقون، لأنهم أتوا الأمر من طريقه وأتوا الأمر من بابه وحرصوا على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ من معين كلامه وكلام ربه، فهم في الغالب والأكثر موفقون في فتاواهم ولو كثرت. نرسى واحدهم في اليوم 100 مرة من هذا فتوى أو 200 أو أكثر، فإنهم في الغالب يوفقون ويجدون في النصوص ما يشفي ويكفي بدلا من الرأي المجرد. نعم الله المستعان. فإن الذي رأيناه دائما أن أهل رأي فوقة من أكل الناس علما بالهدي أورثا منهم أربعة للمسلمين مع كثرة عددهم وما لهم من سلطان وكثرة بما يتناولونه من الأموال الوصية والسلطانية وغير ذلك. ثم إنهم في الشدة الفتوى من أكل الناس منفعة قل أن يجيبوا فيها وإن وجدوا فقل أن يجيبوا بجواب الله. وأما كونهم يجيبون بالحجة فهم من أبعد الناس عن ذلك. وسببوا لها من الأعمال الواقعة يحتاج المسلمون فيها إلى معرفة بالنصوص، ثم إن لهم أصولا كثيرة تخالف النصوص، والذين عندهم من القول التي لا توجد عند غيرهم فهم مع ما فيها من المخالفة للنصوص التي لم يخالفها أحد من الفقهاء أكثر منهم، عامة صاحبنا غرورا مقدرة بين واقعة وإما غرورا متقدمة على أصول قاتلة. فإذا أرادوا أن يجيبوا بمقتضاها رأوا ما في ذلك من الفساد وإشكال قلوب المؤمنين عليهم فأمسكوا. لكن أعظم المهم كتاب الله وخير تمييز السنة من البدع، إذ السنة ما أمر به الشارع والبدع ما لم يشرعه من الدين، فإنما البدع تكثر فيه اضطراب الناس في الركوب والفروع، حيث يجعل يدعو كل حديث أن طريقه هو السنة وطريق مخالفه هو البدع، ثم إنه يحكم على مخالفه بحكم المبتدع فيكون من ذلك من الشر ما لا يكفيه الله. وأول من ضل في ذلك هم الخوارج المعرفون، حيث حكموا من خروج كأنهم المشركون بكتاب الله وسنته، وأن علي ومعاوية والعسكريين هم أهل المعصية والبدع، فاستحلوا ما استحلوا من المسلمين وليس المقصود هنا ذكر البدع. هذه ثمار البدع، ثمار البدع والتأويل، هذه ثمرات لأنهم ضللوا عليا ومعاوية ومن معهما من الصحابة، بل قاتلوهم، فقتلوا عليا وأرادوا قتل معاوية وأرادوا قتل عمرو بن العاص، ولم يفلحوا في الاثنين، وتم أمر الله في علي وقتلوا جمع غفيرا من الناس، ولم يزالوا يقتلون أهل الإيمان، كل ذي تأويل فاسد وبدعة ضالة، وهي أن من عصى فقد كفر وحل دمه، وهذه معصية عظمى. ولهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم انهم شر قتلى تحت اديب السماء، وانهم يرقوا من الاسلام ثم لا يعودون اليه، وان احدكم يحقق صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، وهم سلفوا يتنطعوا في الظاهر وحرموا الاصول وحرموا التوفيق لما قال يوافق الاصول. نسال الله العافيه. فهو ليس المقصود هنا لتردد عن الظاهره التي تظهر منها عامه منها بها ما كان بدع الرافضة ودع الشيعة استحلوا بها دماء المسلمين وخفروا المسلمين وضللوهم وعادوهم وابتدعوا دينا ما شرعه الله، وهكذا بدعة المعتزلة والجهمية وغيرهم، من تأمل البدع رآها أساس الشر نعوذ بالله في كل مكان. نعم وليس المقصود هنا ذكر البدع الظاهرة التي تظهر منها عامة أنها بدعة تحت بدعة الخوارج والروافض ونحو ذلك، لكن المقصود التنبيه على ما وقع من ذلك في اخذ الصواعق بالسنه واعظمه امتحانا لها من المنتسبين الى الحديث مثل مالك والشافعي واحمد فانه لا ريب ان هؤلاء اعظم اتباعا للسنه وذما للبدعه ويرون والائمه كمالك واحمد بن مبارك وحماد بن زيد والاوزاعي وغيرهم يذكرون من ذنب المنتسبين المبتدعه وهجرانهم وعقوبتهم ما شاء الله تعالى وهذه الاقوال كلها طوائف ممن اتبعهم وقلدهم ثم انهم يخلطون في مواضع كثيره من السنه والبدع حتى تسجدون الامر فيجعلون البدعه التي لما هؤلاء هي السنه والسنه التي حمد هؤلاء هي البدعه ويحكمون بموجب ذلك فيقعوا في البدع والمعاداة لكنيسها أئمة الشام وأئمة المسلمين وفي الحب والموالاة لكنيس المرتجع التي أمر أئمتهم بعقوبتهم وكانوا يلزمهم تكفير أئمتهم ولعنهم والبراءة منهم وقد ينعمون المرتجعة وتكون ذلك واقعة عليهم أنفسهم مثل ما يقع على المؤمنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترون كيف يصرف الله عني كف قريش يسبون مذمما أنوار محمد وهؤلاء يسبون المرتجعة يعنون غيرهم وهكذا قال صلى الله عليه وسلم من قال لأخي يا كافر وقال يا عدو الله فليس كذلك الا حرى عليك فاذا قالوا بأهل السنه انهم مبتدعه وانهم ونموهم ولعنوهم فانها لعنهم وسبهم يرجع الى البدع لانهم اهل البدع اللهم استغفر الله وهؤلاء العزيز يسبون المبتدعه فيعنون غيرهم ويكونونهم فهو يكونونهم المبتدعه كالذي يلعن الظالمين فيكون هو الظالم احد الظالمين وهذا كله من باب قوله تعالى افمن زين له سوء عمله فراه حسنا واعتبر ذلك في امور احدها ان سلام مالك في ذم المبتدعات وحاجبهم وعقوبتهم كبير ومن اعظمهم عند الجهميه الذين يقولون ان الله يستوفى العبد وان الله لم يتكلم في القران كله وانه لا يراثنا وردت به السنه وينقون ذلك وينقون نحو ذلك من الصفات ثم انه كثير من المتاخرين من اصحابه من ينكر هذه الامور كما ينكرها فروع الجهميه ويجعل ذلك هو السنه وينكرها فروع وانه كثير من المتاخرين من اصحابه من ينكر هذه الامور كما ينكرها فروع الجهميه ويجعل ذلك هو السنه ويجعل قول الذي يخالفها وهو قول مالك والشافعي ائمه السنه هو البدعه ثم انه ما لا يعتقد في اهل البدعه ما قاله مالك فكسلها هؤلاء الدين وقالوا يفعلون في اهل السنه الثاني ان الشافعي من اعظم الناس سبا لاهل الكلام ولاهل السبيل ونهيا عن ذلك وجعل له من البدعه الخارجه عن السنه ثم إن كثير من أصحابه عكسوا الأمر حتى جعل الكلام الذي ذمه الشافعي هو السنة وأصول الدين فالذي كتابه والمواساة عليه وجعلوا موجب الكتاب والسنة الذي نجحه الشافعي هو البدعة التي يعاقب أهلها الثالث أن الإمام أحمد أن الإمام أحمد في أمرهم اتباع السنة ومعرفته بها وجدوه منها ونهيه عن البدع وذمه لها عن اهلها وعقوبته لاهلها في الحال التي لا تقطع ثم ان كثيرا ممن نصه على انه من البدع التي ينظر اصغار بعض اتباعه يعتقد ان ذلك من السنه وان الذي يذم منه وان الذي يذم من خالف ذلك مثل كلامه مساله القران في المواضع منها تبديعه لمن قال لهم بالقران غير محذور فتنزيل ابنه لمن قال محذور ثم إن من أصحابه من جعل ما تدعه الإمام أحمد هو السنة فتراهم يحكمون على ما هو من صفاتنا فاسأل بعضهم وأصواتهم غير ذلك فإنه غير مخلوق بل يقولون قديم ثم إنهم يبدعون من لا يقول بذلك ويحكمون في هؤلاء بما قاله أحمد في المبتدع وهو فيهم وكذلك ما أثبته أحمد من الصفات التي جاءت بها الآثار واتفق عليها السلف الصفات الجلية من الاستواء والنزول والذي والتكلم فيها جاء وغير ذلك فينكرون ذلك بزعم أن الحوادث لا تحل به ويجعلون ذلك بدعة ويحكمون على أصحابه كما حكم به أحمد في أهل البدع وهم من أهل البدع الذين ذمهم أئمتنا والمقصود من هذا أن المتأخرين من أتباع هذه المذاهب الثلاثة مالك الشافعي وأحمد وقعوا فيما وقع فيه أهل البدع صاروا يذمون السنة ويحسنون البدعة وانعكس عليهم الأمر صارت أقوالهم ضد ما قاله أئمتهم إما عن جهل وإما عن تأويل من كلام أئمتهم حتى يوافق ما أراده وهذا كثير في الكتب المتأخرة والعصمة والصلاح والسداد والسلامة في التمسك بألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في القرآن الكريم وما درج عليه السلف الأمة هذا هو طريق النجاة والسلامة وأن تعرض أقوال المتأخرين وغيرهم على تلك النصوص فما وافقها فهو السليم وهو الحق وهو الموافق للسنة وما خالفها رد على قائله وإن انتسب إلى أهل السنة وإن زعم أنه منهم فإن الزعم والدعوة لا تغني شيئا حتى يكون العمل موافقا للحق. نعم اللهم صل وسلم. فقد يأتي عن واحد من أئمته ثم عن المسلمين على صلى الله عليه وسلم إلا حار على لسانه رجع حرج رجع على صاحبه صلى الله عليه وسلم. نعم يقولون على يحور ألا يرجع. نعم نعم نعم الجمع بين ان الاستواء مساله بديهيه واحده. لا مو مساله بديهيه، الاستواء مساله فعل. مساله ذات العلو والولي والسمع والبصر ذات، اما الاستواء والنبي والنزول هذه قال اصلا فعليه. نعم. لانه قال فعل ذاتها سبحانه وتعالى. نعم. وقد يحكي عنها عن واحد من ائمته اجماع المسلمين على ان الحوادث لا تحل بذاته الا المسلمين كما نص احمد. وما نمت عليه من انه يتكلم بما جاء ومنه من هذه الافعال المتعلقه بمشيئته وما نؤمن ان نقل ما نلقى بنصوصه ونصوص الائمه من قبل بما يكون وهذا كنفس اي واحد من المصنفين من علمه اجماع المسلمين على خلاف نصوص الرسول وهذه المرافع من ذلك ايضا فان نصوص احمد مطابقة لنصوص الرسول صلى الله عليه وسلم. فصل قوله تعالى: الذين يجادلون في آيات الله غير سلطان معهم. نعم. شكر الله رحمه الله قال رحمه الله تعالى: فصل قوله تعالى كذلك يطبع الله على كل وهذا فيه البيان في السارين يوم القيامة وهو أحسن من عامة النساء وهذا يبين لنا أن الغالب على الجدل في الحق لدفعه ورده وصده إنما يحمله الكبر والتعالي والتعاظم أن يخضعوا للحق، ولذلك صارت عقوبتهم شديدة نسأل الله تعالى، لأنه يحملهم على الجدال والدفع في وجه الحق، ما في قلوبهم من الكبر والشر والتعاظم في أنفسهم كيف يخضعون لقبول الحق ومتابعة أهله، نسأل الله العافية. إن جسر وما هو ذلك، نعم نسأل الله العافية. ولهذا قال في هذا المنهج إن كبر مسجد من قال قائلا إنه لم يكبر Thank you. Thank you. اعترف الحق تكبرا وتجبرا قسم وسلط الله صلى الله عليه كما جرى به العون واشباهه. واما من ابتغى الهدى من غيره فان الله يذله لانه اراد الحق من غير طريقه من غير سبيل من غير معدله فيكون ضالا نسال الله العافيه. نعم. ولهذا لما ابتغى ائمه الكلام دعاة الكلام الهدى من غير القران وتأولوا على تأويله فزعموا أنه رواية ظنية لا تفيد اليقين ورادوا الهدى من سمحات في أفكارهم وزبالة في أذهانهم ولوا نسأل الله العافية وصار أهل السنة أولى الناس بالحق وأعلمهم بالحق وأهداهم سبيلا وصار أولئك المتكلمون أضل الناس وأبعدهم عن الهدى لاعتماده على عقولهم الباطلة والفاسدة وإعراضهم عن العلم المتيقن الذي جاءت من الرسل. نعم. إذا لم يتعمد الصدق هذا شيء آخر المقصود هذا في حق المتعمدين. أما المجتهد في طلب الحق قد يغلط له شأن آخر. نعم. قصمه يسلط الله عليه يعني من يقطع نادرة بقتل أو بعذاب ينزله الله به مثل ما جرى فرعون غرقه الله جل في البحر وما جرى لقارون فسن الله به وبداره الارض وما جرى لعاد سلط الله له الريح العقيم وما جرى لقوم نوح لما تجبروا هلكهم الله بالغرق وهكذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. لانهم اعتمدوا على القول قيل وقال. نعم. نعم. القصه الذي خاض. نعم. والمقصود هنا انه سبحانه في هذا وقد بين في ذلك وبان ان السلطان هو الحجه وهو الكتاب المنزل كما قال تعالى فانزلنا عليه سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وقال ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان في غير موضع وقال تعالى على انهم لذكر يوم غلب الله إلى قوله أنكم سلطان مبين فاتروا بكتاب في كلكم صادقين فقال أنهم كلهم يجتمعون به فليأتوا مجتمعهم بسلطان مبين وقال أفنجعل المسلمين كالمسلمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب في كتب سورة وإذا كان كذلك في هذا البيان أنه لا يجوز لأحد أن يعارض كتاب الله بغير كتاب فمن عارض كتاب الله وجادل فيه بما يسميه معقولات وبراهين وأقيسا أو ما يسميه مكاتبات ومواشيد وأدوات من غير احتياج على ما يقوله بكتاب الأول للمتكلمين يسمونها براهين عقلية وأما هذا التالي الأخير هو الصوفية يعين القرآن بأذواقهم وكشوفاتهم التي يفهمون ويقول حدثني قلبي عن ربي هذه ضلالات وباطل ظنوا بها عن سواء السبيل والمنى فلا طريق للناس من الحق والعلم الذي يرضي الله ويسبب السعادة ليس لهم طريق في هذا إلا كتاب أو السنة إلا الوحي فقط إن الوحي المنزل وهو الكتاب وإن الوحي منزل على محمد وهو الحديث الشريف الذي قاله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو أقره الحاصل أنه لا طريق للناس إلى كرامة الله وإلى رضاه وجنته وإلى الخلاص من أسباب الضلالة والهلاك إلا اتباعه للوحي المنزل من كتاب الرسل، وما سوى ذلك فهو هلاك. نعم. فقد جاء هنا ما يسميه مكاشفات ومواشيد وأنواع من غير أن يأتي على ما يقوله بكتاب منزل، فقد جادل في آيات الله بغير سلطان. هذه حال الكفار الذين قال فيهم منزل وهو آيات الله للذين كفروا، فهذه حال منزل وفي آيات الله مطلقا. ومن المعلوم أن الذي يجادل في جميع آيات الله لا يجادل فإن السلطان من آيات الله، وإنما الذي يجادل في آيات الله بسلطان يكون قد جادل في بعض آيات الله لبعض آيات الله. وهذه الحال يحمد منها أن تكون إحدى الآيتين ناسخة لها أو مكسرة لها بما يخالف ظاهرها، إن كان السلف يسمون الجميع نسخا. ولهذا لم يكن السلف من الصحابة والتابعين يدركون دلالتها آية من كتاب الله إلا بما يسمونه نسخا، ولم يكن في عهد من كتب في ذلك إلا كتب الناسخ والمنسوخ، لأن ذلك غايته أن يجادل في آيات الله بسلطان كذلك مع أهل التوراة والإنجيل. وهما من آيات الله بالقرآن الذي أنزله الله مصدقا لما بين يديه من الكتاب وبرهان عليه. إن الله ورث القرآن بمعقول أو قياس فهذا لم يستحله أحد من السلف، وإنما ابتدع ذلك لما ظهرت ممن بلغوا المبين هما لا تسمعوا معقولا وردوا القران اليه، وقال اذا تعرض العقل والشرع مما ان تفرغ او تتاول هؤلاء ان حار من جهل وشكايات الله بغير سلطان تسمعهم. اما تسميه المتاكدين تصديقا وتصديقا ونحو ذلك الا في ذكر الظواهر فهو داخل في ذكر النفس من ذنب وتسليم. وعلى هذا وعلى هذا الاصطلاح فيكون النفس في الاقدار كما تدخل في الاوامر، واما النفس الخاص الذي هو رفع الركن فلا بد في الخبر عن ذنب مستقل. وعلى هذا الاصطلاح فيكون النفس في الاقدار كما يدخل في الأوامر، وإنما النفس خاص الذي هو رفع الركن، فلا بد في القدر عن الأمر المستقل وإنما النفس الخاص لا أنا قصدي وإنما الخاص ورق الحكم، يعني لعل يقصد النفس الخاص ورق الحكم، يعني فرق هو وما نراه. عن أمر مستقل وأما ما يدخل في الخبر عن نكاء أمر فيكون بدخوله من كتاب النكاء والأمر والنهي، وإنشاء الوعيد أن تمن تجوز النفس في كتاب البقرة كما معروف عن جمهور السلف، وهو الذي على أن الوعيد هو خبر محض فهو مع ذلك إنشاء الوقود التي ينبغي تشمل كل مصدر مع جواب وكالخبر عن الامر والنهي متضمن خبران متضمن خبر او عن سببه متضمن في اراده الشرعيه، وهذان لا يبدل ما قضيناه في غير هذا الموضع، ان الله سبحانه وتعالى في كتابه سبيل الهدى انه لا يقصد ان يخاطب بما ضرب معناه باطل او فاسد، بل ولا يضمن المخاطبين بامر وحينهم على الأدلة التي يستشيرونها برأيهم، بل يجب أن يكون الكتاب بيانا وهدى وشفاء لما في الصدور، أن نجم له ونصر

كل طالب علم على كل مسلم أن يكون حريصا على إظهار الحق، يحب لمن أظهره ومن دعا إلى إظهاره، منضما إليه متعاونا معه في إظهار الحق وإكمال الباطل والقضاء عليه. إن من فرقوا دينهم وكانوا بشيعا ليس منهم بشيء، ولا تكونوا كما يتفرق وكلهم بل ما جاءوا بينا وأولئك لهم عذاب عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرضاكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تكبروا، هم عباد الله إخوانا، إلى عودنا من الأحاديث التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام. ولا يحقرن أحد نفسه فيقول: أنا لا أدخل في هذا، أو أنا خلافي أو نزاعي لا يضر الناس، بل يقدر أنه مسؤول ويعلم أنه مسؤول وأن واجب عليه الحرص على إظهار الحق وعلى نصر أهله والكون معهم والتعاون معهم في أي قرية وفي أي مكان وفي أي قبيلة. نعم. ومن هذا الباب ما هو من باب التأويل والاجتهاد الذي يكون الإنسان مستدرا في جنسه وعلم المعاملة، ثم إن كان قد يبدو ذلك وقد يعرف الحق في المكان الأبدية الاعتبارية وبين الدار العملية الاقتصادية، والله سبحانه قد تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان بكون الإنسان خطأ لا تخطى الناس مسلما وأصلا. وقد ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوزه لهم هذا الشعار، وقال: قد تعرف انهم لم يقرؤوا بحرف منها الا وقلوه. هذا مع قوله تعالى: والذين امنوا وعملوا الصالحات من اولئك اصحاب الجنه. وقوله: بهذا المعنى يقول: وليس يعرف دونه فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. لكن الواجب على ان طالب العلم وان المسلم يطلب الحق ويعتني به ويأخذ باسبابه ووسائله، فاذا اخطا او نسي فلا حرج، ان المهم ان يعلم الله من قلبه قصد الحق وطلبه واستفاغ الوسع في تحصيله والاخذ بوسائله، هذا هو المعذور، يجتهد ويتحرى ويطلب الحق ويأخذ بأسبابه وطرقه، ولكن لا يوفق ولا يصيب، هذا إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، بخلاف من يتساهل ولا يبالي، هذا كفر متعمد. وقوله دليل على أن الله لا يضر نفسا إلا وسعها، على ما كتبت وعليها ما اكتسبت، وغير ذلك دليل على أن الله تعالى لا يضر نفسا إلا وسعها. والمثل هو ما تشعر النفس فلا تعرف عنه ولا تعبد ولا تعبد عنه، فالمثل هو بمعنى مفعول كجهد. وهذا ايضا كقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، قوله: يزيد الله فيكم اللطف ويزيد بكم العفو، وقوله: ما يزيد الله جعل عليكم من حرج، والحرج فيك فهو متى ان يكون عليكم شيخ حال ما يضيق عنه، كما اخبر انه لا يكلف النفس الا ما تشعر. فلا بد ان يكون الايجاب والتحريم مما تشعر النفس حتى يقدر الانسان على فعله، فلا بد ان يكون المباح مما يشعر الانسان ولا يضيق عنه حتى يقول من الانسان ما يشعر الانسان فيحمل في شعره ولا يضيق عنه من المباح. وان كتبت الفرق بين ما يشعر الانسان وهو المتعب الذي قيل فيه: لا يكلف الله ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، وبينما يشعر الانسان فلا يكون حرجا عليه، وهو مما لا بد للانسان منه من المباهات، فهذا يكون في صفه كلام ما يوجد به كما في النصوص والصلاه، فلا بد ان يكون المسلم من له المسلم يقول ذلك ما يشعر الانسان، والله عليه ما يشعر الانسان فيكون في باب الحلال والحرام، فلا يحكم عليه ما لا يشعره، هو كرطه بحيث يبقى المباح له ما يدعى منه ولا يشعره. واذا كان كذلك فينبغي ان يعلم ان من قلوب قدره في باب العلم والاستقامه العلم، وفي باب الروايه وفي حركه المدنيه الى الله او خطر والمكيال هو يباب العلم يكون اما مع تعدد العلم عليه او تعدده عليه والله هو الخالق ما جعل عليكم بالسنين من حرج وقال يسوع بسم اليسرى ولا يزيد بسم العسرى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن يسرى ولك أسرى وذكرى إلى جنة وقع وعاد ولا تختلفا وإذا كان كذلك فما عجبا من كان عمله واعتقاده حتى يأتي إليه ويقول ويسأله قطعا أو نسيان كذلك موجودين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس هذا الخاتم وهذا يكون فيما هو من باب القياس بين مرض ورايه ويكون فيما هو من باب المجد والقدر الذي يناله بسمعه وقلبه وعقله ويكون فيما هو من باب الاحساس والبصر الذي يجده والى وقوف نفسه فهذه المدارك الثلاثه قد نحصل بتحصيلها علم يسطع به ويكون ضروريا في حقه مثل ما يكتب في نفسه من العلوم الضريه الضروريه ومثل ما سمعه في النبي صلى الله عليه وسلم او من المسلمين معروف الصادقين خبرا يزيد وبل كالخبر لسراج الذين يزيد العلم تارة لكثرة عدد المسلمين وتارة لصفاتهم وتارة بهما وغير ذلك مما يزيد العلم وقدر كل مما علمه يا ذلك لك عليه خلق حفظ موضع المشاهد له من كل وجه قول جميع وعلى الآخر من كل أولى والسميع ومع ذلك ومع هذا فتكون هذه العلوم عند غيرهم فيصطلح مع اجتهاد الذي يصطلح العلوم وقضايا أو لوجود ما لا تفتكر وتعود أنه يعارض الصادق معارضا كالحقيقة يتكلم بالمعارض باتباع المعارض من اتباع المعارض او الاشتراك بالبعض فهذا من اعظم اسباب اختلاف ابن ادم من المؤمنين وغيرهم ولهذا نجد في المختلفين كل طائفه تدعي العلم الضروريه ويقوله اما من جهه الخلاف والنواصي وإما من جهة السماع والخبر وإما من جهة الإحساس والبصر ولا تكون هذه من الصالحتين كاملة بل تتركها راجحة لكن يكون قد أدخل مع الحق ما ليس منه قلة والإحساس باتباع المعاني والسرى والصراط إلى الأرض فيكون في كل ما يمشي بها لا يكتب إلى الأرض ولو جعل الاختلاف والاختلاف جعل الاختلاف الاختلاف وكان اختلاف الناس في مسائل الخبر ولا في مسائل الجبر والقدر ومسائل المحيط بهم والاستاذ بهم في نور الاخلاق والاستاذ ذلك هو من هذا الباب وهذا كله موجود في كتب اهل الكلام واهل الحديث من كتب وغير ذلك وقول صالح من الضروريات سبيل الصراط العقلاء فيها قطع كالضروريات السبيليات صارت كتابة يستريحون فيها وصارة يختص بها من جعل له قوة على إدراكها. الله يعتقد قطعا في أصول العقائد يختلف هذا إن كانت يعني أدلة ظاهرة ما يختلف هذا قد يقصون في عمله ما اعتنى اما الذي قد يخفى في دقائق الظهور او في محل بعيد عن الاسلام والمسلمين كما قصه الذي احرق عمر بن احرق نفسه وما اشبه ذلك هذا قد يعلق بقوله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا اما انسان بين العلماء وبين المسلمين عنده الادله وليس هناك مانع ويقول اخطأ في هكذا وغلط في هكذا هذا في الغالب يكون من جهة قصورة في العمل وعدم بذله الوسع في طلب الحق فلا يكون خطأه مغفورا لأنه قصر في طلب الحق هو مأمور بطلب الحق والاجتهاد في تحصيله. هذا مقام خطير. نستثنى الله. مراده هذا مراده يعني بر الوحي. لا يكلم الله نفسا إلا وكما تكلم عن الوحي. نعم. هذا منكر لأنه ميسر. الله جل وعلا منعهم من الكلام في هذا. قال ليس كمثله شيء. نعم. وكذلك قوله تعالى